بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, قال المصنف الإمام النووي رحمه الله: باب النهي عن الحلف بمخلوق كالنبي والكعبة والملائكة والسماء والآباء والحياة والروح والرأس ونعمة السلطان وتربة فلان والأمانة, وهي من أشدها نهيا. النهي عن الحلف بهذه المخلوقات, لأن النهي مبناه التعظيم, والتعظيم لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الحديث أن الحلف بغير الله شرك, كما سيأتي عند المصنف رحمه الله. ولذا وجب على كل مسلم أن يحذر من الحلف بغير الله أيا كان, لا بالنبي ولا بالكعبة ولا بالملائكة ولا بالآباء ولا بغير ذلك. ومن كان حالفا فليحلف بالله وحده. وساق رحمه الله جملة من الأحاديث في هذا الباب. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم, فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه. وفي رواية في الصحيح: فمن كان حالفا فليحلف فلا يحلف إلا بالله أو ليسكت. ففيه النهي عن الحلف بالآباء, وأن الواجب على من أراد أن يحلف أن يحلف بالله وحده, وإلا فليصمت, لا يحلف بشيء, لأن الحلف بغير الله سبحانه وتعالى شرك. ثم أورد عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم. رواه مسلم. والطواغي جمع طاغية, وهي الأصنام, ومنه الحديث: هذه طاغية دوس, أي صنمهم ومعبودهم. وروي في غير مسلم بالطواغيت جمع طاغوت, وهو الشيطان والصنم. فنهى عليه الصلاة والسلام عن النهي بالأصنام, والنهي ونهى عن الحلف بالآباء. قال: وعن بريدة عن رسول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بالأمانة فليس منا. حديث صحيح, رواه أبو داود بإسناد صحيح. وهذا أيضا مما ينهى عنه من الحلف, أن يحلف المرء بالأمانة, بأمانته مثلا أو نحو ذلك, فهذا مما ينهى عنه. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليس منا, ولا يقال في النصوص ليس منا إلا فيما هو كبير. وعنه أي بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال إني بريء من الإسلام, فإن كان كاذبا فهو كما قال, وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما. وهذا فيه خطورة الحلف بغير الإسلام, مثل أن يقول القائل: هو يهودي إن لم يكن الأمر كذا, أو هو نصراني إن لم يكن الأمر كذا, أو هو مجوسي إن لم يكن الأمر كذا. فإن كان كاذبا فهو كما قال, أي بالكلام الذي وصف نفسه به بأنه يهودي أو نصراني أو غير ذلك. وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما, لأن في هذا النوع من الحلف استهانة بأمر الإسلام واستهانة بأمر الدين. ثم ختم رحمه الله هذه الأحاديث بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع رجلا يقول لا والكعبة، قال ابن عمر لا تحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، رواه الترمذي وقال حديث حسن. وفسر بعض العلماء قوله كفر أو أشرك على التغليظ، كما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرياء شرك. وهذا الحديث في الذي ختم به رحمه الله فيه أن الحلف بغير الله شرك، وإن كان مجرد جريان لفظ على اللسان فهذا من الشرك الأصغر، وأما إذا كان معظما للمحلوف به تعظيما مماثلا لتعظيم الله أو أشد فهذا من الشرك الأكبر الناقل من الملة. وعموما الواجب على المسلم أن يصون لسانه وأن يحذر أشد الحذر من الحلف بغير الله أيا كان، ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال رحمه الله تعالى باب تغليظ اليمين الكاذبة عمدا. تغليظ اليمين الكاذبة أي ما في اليمين الكاذبة من الإثم العظيم والعقوبة، وأن الواجب على المسلم أن يحفظ يمينه ولا يتعمد الكذب، لأن تعمد الكذب مع الحلف هذا من الاستخفاف باليمين ومن عدم التعظيم لها. وإذا كان يترتب على اليمين الكاذبة تعدي على حقوق الآخرين فالأمر أعظم والعقوبة أشد، كما سيأتي تفصيل ذلك فيما ساقه رحمه الله تعالى من أدلة. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان. من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان. قال ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا الآية، متفق عليه. هذا الحديث فيه الوعيد في باب الحلف، وأن من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه، مثل أن يكون له أن يكون لشخص عنده مال فيجحد ذلك المال ويحلف أنه لا مال له عنده، ولا يكون عند الآخر بينة، والبينة على المدعي واليمين على من أنكر. فإذا لم يكن عند صاحب المال بينة وحلف هذا أنه لا مال له عنده واقتطع هذا المال بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان، ولقاؤه الله وهو عليه غضبان يوجب دخول النار وتحريم الجنة كما سيأتي في الحديث الذي بعده، حتى لو كان شيئا قليلا فالأمر ليس بالهين. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداق ذلك من كتاب الله عز وجل إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال رحمه الله وعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله، قال وإن كان قضيبا من أراك، رواه مسلم. وهذا فيه التحذير من أكل أموال الناس بالباطل ولو كان شيئا يسيرا واقتطاع شيء من أموالهم بالباطل إما بالأيمان الكاذبة أو بالدعاوى الزائفة. وأن الواجب على المسلم أن يحذر من ذلك. قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه يعني حلف بيمينه كاذبا واقتطع بهذا الحلف حق لأخيه المسلم فعقوبته النار. قال فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله, قال وإن كان قضيبا من أراك. فيجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل وأن يحذر من أن يقتطع حق أخيه المسلم بالأيمان الكاذبة ولا يستهين بالشيء وإن قل حتى ولو كان قضيبا من أراك يعود عودا من أعواد المساوك. ثم ختم رحمه الله هذه الترجمة بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. رواه البخاري. وفي رواية أن عربيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الكبائر؟ قال الإشراك بالله. قال ثم ماذا؟ قال اليمين الغموس. قلت وما اليمين الغموس؟ قال الذي يقتطع مال امرئ مسلم يعني بيمين هو فيها كاذب. فهذا الحديث في التغليظ في اليمين الكاذبة المتعمد فيها صاحبها ليقتطع بها مال امرئ مسلم بغير حق. وسميت يمينا غموسا لأنها توجب غمس صاحبها في النار يوم القيامة. قال رحمه الله تعالى باب ندب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها أن يفعل ذلك المحلوف عليه ثم يكفر عن يمينه. وأورد تحت هذه الترجمة جملة من الأحاديث. قال عن عبد الرحمن بن سمرة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. رواه مسلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين ثم أرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. متفق عليه. وهذا فيه معاشر المستمعين أن على العبد إذا حصل منه أن حلف وصدرت منها اليمين على شيء أن يفعله أو أن لا يفعله ثم تبين له أن الخير في غير ما حلف عليه, فالذي ينبغي عليه في هذا المقام أن يكفر عن يمينه وأن يفعل الأفضل كما هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام وتوجيهه وإرشاده في هذه الأحاديث. ثم ختم رحمه الله بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يلج أحدكم في يمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله عليه. متفق عليه. قوله يلج بفتح اللام وتشديد الجيم أي يتمادى فيها ولا يكفر. وقوله آثم هو بالثاء المثلثة أي أكثر إثما. وهذا فيه أن من حلف على يمين يقول عليه الصلاة والسلام لأن يلج أحدكم في يمين في أهله, لأن يلج أحدكم يعني اللجاج بينه المصنف رحمه الله بأنه يتمادى في اليمين وأن يمضي بما تقتضيه اليمين وإن لزم من ذلك حرج ومشقة عليه. فإذا حلف على يمين لأن يتمادى في تلك اليمين التي فيها المشقة والحرج عليه آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله عليه، فيكون الذي ينبغي عليه في هذا الباب أن يكفر مثل ما مر معنا في الحديث التي قبله عن يمينه، وأن يفعل الذي هو أفضل. وذكر الأهل يمين أهله هذا خرج مخرج الغالب، وإلا فإن الحكم يتناول الأهل وغير الأهل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.